فربما يذهب الإنسان ويقول يا سيدي يا فلان أنا مريض اشفني، يا سيدي يا فلان أنا فقير أنا نزلت بك والعارف لا يعرف، يا ملجئي يا مغاثي، يقولون هذا شرك، هذا شرك، هذا الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله معه عمل. هذه أنواع الزيارة الموجودة من الناس اليوم. احرص على الزيارة الشرعية يا عبد الله لتفوز، احرص على الزيارة الشرعية لتفوز، وابتعد عن البدعية والشركية. هذا سؤال السائل. نحش أنا راني بت ليلة في ميمن. نعم بت ليلة في ميمن، وطلعت جبت طواف الإفاضة ومن بعد مرتق حد في مكة، بكتا قعدت في مكة مريض. ايه من بعد رجم علي أصحابه وقصها قعدت في مكة مريض. مش تقولي هذيك شو ما يلحقني ولا طفت طواف الإفاضة ولا طواف الوداع؟ طفت طواف الإفاضة بالوداع بكل، ما بتشغل فيها فيما منه. وبقيت في مكة؟ بقيت في مكة. كان عليك إذا شفيت تعيد طواف الوداع. الوداع وشبته خلاص، إذا جبته وخرجت من مكة ولم تبت. شبت كلش خصها أن طواف الوداع يأتي به الحال، جبته الحال ولا يبقى في مكة، بمجرد ما يأتي به يخرج. جيت مكانش بعد ما كان ولي عليا مليها حاجة. يا خانة أنت تسأل عنك، أنت بقيت في منى يومين؟ قعدت في ميمن بتليلة وصبحت لها جبت طواف الإفاضة وبصحة قعدت في مكان رضا البيت مريض صحابي رشوة عليا. كم ليلة بيت في منى؟ بتليلة واحدة في ميمن بس واحدة، وصبحت لها جبت طواف الإفاضة ومن بعد مريض أنا قعدت في مكة. يجب أن تبيت في منى ليلتين إلا إذا كنت في المستشفى، في منى في مكة. يجب عليك أن تبيت ليلتين في منى، الليلة الحادية عشر والليلة الثانية عشر، وترمي كذلك في الليلة في اليوم الثاني عشر بعد الزواج. مريض يا حاج مريض غدا بكت. إن كنت مريضا مريض، أقول إن كنت مريضا في المستشفى يسقط عنك المريض. مريض مطيف في بيت المريض. نعم أخونا الذي جاء للمسجد النبوي وصلى مثلا في مسجد رسول الله وسلم على رسول الله، ما ذهب للمزارات الأخرى؟ لا حرج عليه، الزيارة المقصود بها مسجد رسول الله. لا صليت في مسجد رسول الله نافلة أو فريضة وسلمت على رسول الله وعلى صاحبه وخرجت، الزيارة صحيحة. إن ذهبت إلى المزارات كشهداء أحد وأهل البقيع ومسجد قباء فتجر على هذا، وإذا لم تذهب زيارتك كاملة وحجك كاملة يقول. والله نعم صوف موصوف الوداع احنا مجموعة مشغول عننا لأننا نطلع بعد صلاة المغرب نجي المدينة. صوف الوداع المجموعة مننا طاف صوف الوداع بعد صلاة المغرب مباشرة، مجموعة طاف هم يقدرون يطلعوا ويجيبوا حاجات بعدين لما ذهبت للناس بعد صلاة المغرب على أساس صوف الوداع، فبدا واحد يقول لي لو صليت صلاة العشاء ما حرمتش من هنا، قال لي ما فيها حاجة بدل ما صليت. فالمهم واحد قال لي إن لازم صوف الوداع لازم تذهب لا حرج أنك تصلي العشاء ثم تطوف طواف الوداع، أو مثلا تطوف طواف الوداع وتصلي صلاة العشاء وتقول لا يضر. لا يضر. لكن المجموعة اللي طافت من الصبح لا بد تعيدوا، هذا الذين طافوا من الصباح وبقوا إلى المغرب لا بد أن يعيدوا الطواف. يعني ما حرضوش فعلا إلا بعد الساعة 12. لا ما لا عادوش. لا بد أن يعيدوا الوداع. ما عادوش يروح. على كل حال من لم يطوف طواف الوداع فإنه ترك واجبا يجبر هذا الواجب ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء على كل واحد. على كل حال هذه عبادات قد يطوف الإنسان في الصباح ودخل بالسيارة أو المسؤولين لم يأتوا بالسيارات، فعلى كل حال ما دام بقي هذه المدة يجب عليه أن يعيد طوافه. طيب أصل بمجرد ما اسمع عبد الله، الأصل بمجرد بعض في سبيل ان انا اشتري اكمل في اي عام في اي بيت عايز فيه اصلح حيث، لو جيت اديله الالف ريال بعد سنة الالف ريال هيكون الحالة بتاعت اسعار في على طول في الدفاع، في نفس الوقت الريال هيكون قيمته قلت من زي السنة اللي قبليها. فبالحالة دي لو خد الالف ريال لازم البنك هو لا يعطيك الف ريال حتى يقول لك انا اخذ منك الهميتين ابدا. هو لا يعطيك الالف. ايوه ما هو لازم يديني فلوس المقصود دانيش فلوس. لا يا يوسف محاربة لله يا يوسف. عملة هذا شيء تشتري عملات؟ لا تشتري عملات لا العملات لا حرج تشتري عملات يعني ما بي حرج ما بي حرج حد مر لا لا ما بي يعني العملات ما بي حرج دي ما قلت يوم اصبح حتى بعشر يوم اصبح ثمانية العملة ما بي نعم ما بي شيء العملة يعني تشتري يعني بعض العلماء قالوا تشتري باع الفلوس لا لا ما مهريه ما زيارة المقابر مستحبة لكن بالشرط الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ولا يطوف بقبورهم ولا يأخذ من ترابهم ولا يدعوهم مستحبة يثاب المسلم عليها إن ذهب إليها يثاب وإذا ما ذهب لا يضره ذلك مستحبة لا لا الطواف بقبورهم شرك الطواف بقبور مثلا الأولياء لتعظيمهم شرك أكبر يخرج من الله لا يطاف إلا ببيت الله تبارك لا يطاف إلا ببيت الله تبارك يقول ما لهم ثواب يقول ما لهم ثواب إذا زارهم لمن؟ إذا زار القبور ما لهم ثواب كيف؟ قال أجر كيف؟ قلنا هذا ذكرنا هذا قلنا إذا زرتهم تحصل لك ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنك عملت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو يعني خير عظيم. الثاني أنك ذكرت نفسك أنك تموت وستموت كما مات هؤلاء، عند ذلك تكثر العبادة والتقرب إلى الله. ثالثا أنك تحسن إلى أخوانك فإنه في حاجة إلى الدعاء. وأن الدعاء هو يسمع الدعاء اللي يجب عليه أول. السلام عليكم معشر المسلمين، السلام عليكم يا أهل القبور، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. يا طيب الحلية الملبوسة على هاتك الحلية الملبوسة نعم هذا يسأل عن الذهب عن الذهب ذهب النساء الذي الذي يلبسنه لحظة هذا فيه زكاة هذا فيه خلاف بين العلم ولكن الصحيح أن فيه زكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة على يدها ويد ابنتها فتقات من الذهب قال تودين زكاة هذا قالت لا قال تحبين أن تسوري بسوارين من نار. فالراجح من قال أهل العلم والسلامة من الإثم أن الزكاة زكاة الذهب الملبوس أنه الذهب الملبوس يزكى إذا بلغ النصاب وما نصابه معروف يعني 83 مثقال أو كذا ما أدري عنه مقصود يأزنه إذا بلغ الزكاة يزكى. أما الذين يقولون الملبوس لا يزكى ليس معهم دليل. أنا سألت في الدمام الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وأهل العلم العلماء الكبار يقولون فيه يا شيخ أنا كنت زكي أولا وإن أكثر من ثلاث سنوات وزكي يا شيخ يعني خارج المسجد ولا هي ذرت مع الحج المقصود انه يعني اذا دخلت المسجد اذا كانت علمت بالمكان كما يعني ابني هذا المكان الذي مثلا كانت وضعتها غير ربما يتعود يعني مكان قراءة القرآن وقراءة الفاتحة وهداوها إلى الميت هذا ما كان معروفا عند السلف الصالح ليس من هدي السلف الصالح وإنما كان هدي السلف الصالح أن يدعون الميت ويستغفرون له أما قراءة القرآن وإهداؤها له هذا ما كان معروفا ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أجازه بعض أهل العلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة به فكان يدعو الصحابية والصحابية ويستغفرون له ولا يأمر صلى الله عليه وسلم أقاربه بأن يقرؤون القرآن ويهدوه قلت لك المسألة أهل العلم منهم من يقول هذا لكن ليس كل خلاف معتبر على كل حال قلت لك بعهد السلف الصالح غير معروف ما يعرفه الصحابة ما يعرفون هذا الذين يقولون إن هذا قربة يقيسونه على الصلاة ويقيسونه على الحج وعلى العمرة وعلى قضاء الدين وعلى قضاء النذر إذا كان صيام فعلوا هذا والذي يقول العبادة لا تقاس يقتصرون على الحج لأنه ورد فيه دليل الحج على الميت عن يقضى دين الميت يصام على الميت إذا كان عليه نذر هذه كلها وردت فيها دليل أما بالنسبة لقراءة القرآن وإهداؤها للميت هذا ما عليه دليل وإنما أرادوا أن يقيسوا والعبادات لا تقاس يا حاج انا راني ماشي في السبيطار بس بتفل في البيت ما تهدي يديني للسبيطار انا حتى كي جاو صحابي عاد شكون يتبدل البيت اريد يعني انت فهمني السؤال ما فهمت سؤالك هل جيه؟ لا ما فهم وريني كيف بتفي مني انا طلعت مريض العرفة قيد في عرفة مريض لا يضرك ما قيلك في عرفة وانت مريض لا يضرك مريض نعم قيد مسبول روح ما يضر زدت ثلاث من ثم كذا مين بيت مريض مسبول ما يضرك بصباح جاء واحد من صاحبي طلعني جبنا طواف الإفاضة نعم من بعد انا جبنا طواف الإفاضة تقولني قالوا لي انت ما تنجمش تولي راك مريض رموا عنا خلوني في البيت نعم وراحوا هم في كل صبح يروحوا يباتوا ثم صبح يجيوا وصولية نعم. وانا مطيش في الراس ما ليش لاني نمشي ولا هذا ما يضرك ما دمت مريض الله يضرك ان شاء الله حاجك يا حمد لك حاجة طيب السنين اللي فاتت السنين اللي فاتت أزكي فيها نعم تزكي بها طيب وده هم الثاني شيخ من أول نعم الثاني شيخ قال تزكي عليها مرة ويكفي أنا في الحال إذا قال لك تزكي عليها مرة لا بس أنا أبغى يفيدني أنا في الحال أبنه هو يزكى الذهب يزكى إذا زكيت عن مثلا سنة واحدة وعلى كل حال زكي حتى سألته نعم إمام مسجد عندنا نعم كان العدل لك شركة سنة يكبر على كل حال في السنة تزكي مرة واحدة وفي المستقبل كل سنة تزكي لك نعم Thank you. لا الحج لا يفضل لكن هذا فعل حراما عليه يتوب الله الله الحج يقول الحج الحج هذا أشك أنها كبيرة وعليه يتوب الله. نعم. السؤال اللي هو بعض أغلب الناس كلها مشكلة اللي هو هي موضوع الوقت المالي. يعني في ناس بتطلع من السعودية هنا تجيب حاجات بملايين من أي دولة تانية. دولة إن في بنك بيحط فلوسه من هنا وروح هناك استلمها فيه. ما كانش يقدر كان ممكن ينزل في دولة ما كل هذا. فيها واحدة يتنشأ. هذا شيء لابد منه. نحن نقول المرأة أن تأخذ فلوس بفايدة. أما كونك يعني تضع فلوسك هنا في البنك تستلمها من بنك آخر كما هي ما يضرك ذلك. لكن أيوة. المشكلة يعني مشكلة في الفايدة. أيوة. ما نقول لحضرتك إن دي مشكلة. برضو في ناس معاها فلوس بتحطها في البنك. طيب هتاخد من الفايدة بتاعتها واللي ما بياخدش لو اللي محتاج في بنك يدي لا الفايدة لازم يدي ازاي الفايدة لا تاخد لو ما ادانيش ازاي لو اديته 1000 ريال خدت 1000 ريال زي 1000 ريال ثاني سنة الحالة بتجي لو تاخد 1000 ريال لازم الموظف يدفع الموظفين من ايه يا عبد الله الايداع في البنوك تستلمها تودعها من في بنك وتستلم من بنك اخر بدون زياده لا بقول لحضرتك ان دي البنك فايدته من اللي بيروح مثلا هيتطور حاجه فيه ياخد شيء في الموضوع بدون ما فيش حد ياخد منه حاجه للسرعه لكن احنا مثلا محتاج لشيء النهارده والدتي عيانه مثلا ومحتاج خلاص هتموت ومحتاج عمليه خدت 1000 ريال عمليه العمليه من البنك طيب تاخذ 1000 ريال مجرد سنه كم تدفع كم شرط عليك؟ 10% 20% ما هو لو اداني هاخد منه 1000 يدوني 1000 ثاني سنة يدوني 1000 هيدفع حتى بلاش هيدفع حتى رقم منين؟ ما يجوز يا شيخ ما يجوز طب هو ما حط مثلا انت ورجع مع سنة بعد سنة وقلت له يقول له خد 10% هو بسببه بقى ما بسطش عليه نقول له اديني 10 او اديني 5 هو ما دوا عنده يقول لك خلينا عندي بدنا 10% يعني خلينا حكم هذا فهو طبعا مش مضطر يعني هو مش مضطر انه يديني غصب عنه ده هو اللي القانون بتاعه بيقول كده غير انه مش مره ليه يعني مش محتاج بقول لك والنبي الدنيا حاجة على كل حال نحن قلنا لكم إن معاملة البنوك إن استطعت أن لا تودع إلا في بنك لا يتعامل بالربا وإذا ما استطعت وأودعت في بنك يتعامل بالربا لا تأخذ فائدة يقول راهبك تبقى أمانة وتخرجها أمانة إن أحسنت إلى شيء للعلاج أو لبناء بيتك إياك أن تأخذ من البنك بزيادة خذ من البنك قرضا بدون فائدة للبنك فإذا كان ولا بد من الفائدة فعليك أن تترك وتسكن لو تحت شجرة. طب في بنك في السعودية في المحلات العربية بدي بدون فائدة؟ نعم. يعني هاخد منه 1000 ريال النهاردة ومجرد بعد ثاني يوم 1000 ريال هو أنت سلامين. أيوة ما هو يأكل المغناطيس إذا البنك يكلف في كم موظفين وفي كهرباء بيدفع. لابد من يكلف البنك في يوم من الأيام. صح ولا لا؟ كلنا عاملين جديد يستثمرون هذا يا اخي مثل هذا هم يستثمرون هذا المال يستثمرونه ولذلك يعطون مثلا شخص انت لك مثلا 100,000 متى لو احتجت يمكن 10 عليه يفوق لانهم قد استثمروا هذا واستفادوا منه لا تدخل الى ما واحدة رجل في أول يوم رمة هو يعني صار في رمة أول يوم سنة ثاني يوم في رمة سنة 21 رمة 21 في يوم في مسار لا يصلح بدون ما تعرف بدون ما تعرف حد لا يصلح إذا ما رمت هي لم تعتبر لم تنهي بذلك ما دام رمت مرة واحدة هي تعتبر لم تنهي هذا يقول إن مثلا سيدة رمت اليوم 11 رمت اليوم الحادي عشر على الثلاثة يعني 21 حصاة رمتها على على مكان واحد ما يصح هذه تعتبر ولم ترمي. طب في الوقت اللي ما عادش لها يصح الحاجة ليس لا دخل برضو عليها ذبيحة توزع إما صوم عشر نعم وإذا ما استطاعت تصوم عشر أيام في بلادها متعددة.